سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها. سأهز بالإيمان حبلا مشنقا حتى تنوع لي الشموس المشرقا. سأهز بالإيمان حبلا مشنقا حتى تنوع لي الشموس المشرقا. إني سألهبها بنار المحرقا ترمي العدا بلهيبها المتضرمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها. إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واشتقت والله العظيم إلى الممات. إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واشتقت والله العظيم إلى الممات. أظل أرسم بالقيود مدى الحياة، كلا فيا نفسي إلى الموت اقدمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها. نفس أن ترضين ما فعل الرفاق أو تركنين لما يؤججه الشقاق. يا نفس أن ترضين ما فعل الرفاق أو تركنين لما يؤججه الشقاق. إن قلت لا فاليوم حان الانطلاق، فهبي فصرحوه تجبر فهدمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها. لنسير رغم الطامعين إلى العلا، فالقلب منا بالمصاب قد امتلا. لنسير رغم الطامعين إلى العلا، فالقلب منا بالمصاب قد امتلا. وأنا الذي بعقيدتي شهد الملا، حر متى شهد الوغى يتقدمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم الناقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها.